الله يسترك يا عم الشيخ محمود. الله أكبر الله أكبر يا أهل الله الله يا عمي الله الله أكبر بالله الله الله الله الله أدريك ما يوم الدين الله أكبر. الله يا استاذ. نعم. ربنا يسترها معاك.

السلام. الله هو مولانا الله. اللهم صل عليه. خلق الإنسان من عظيم. الله العظيم. ايوه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مكنون إلا لا غريب من نسمع الفجر لكن إذا ما علاش إذا بعض الإنسان من أخرى برد خلق الإنسان من عظيم. أيوه مولانا الفاضل. أيوه مولانا الفاضل. خلق الإنسان من عظيم. حبيبي خلق الإنسان من عظيم. الله عليك يا الله.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب مش معمول. Oh, my God.